يقول الله تعالى في كتابه الكريم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أسأل ما معنى هذه الآية وما المقصود بالإلاء في دون أفادكم الله؟ الإلاء هو اليمين، يؤلون يعني يحلفون، والألية هي اليمين. فالمعنى أنه إذا قال والله لا أطأك فإن يمهل أربعة أشهر، فإن وفى فإن رجع، يعني فإن فاء ورجع فالحمد لله وطئها، وإن استمر فإنه يوقف إذا طلبت ذلك، إذا طلبت أنه يجامعها أو يطلقها فإنه يوقف، يوقف ولي الأمر ويقال له: إما أن تفي وترجع وتجامع أهلك، وإما أن تطلق. المدة أربعة أشهر، ما زاد عليها يمنع إلا برضاها، إذا سمحت لا بأس، وإلا فإنه يوقف، فإن شاء طلق وإن شاء رجع وفاء واتصل بها. نعم، بارك الله فيكم.